أو يشك. فالإنسان له ثلاث حالات يعني في هذا المشتري، إما أن يعلم أنه سيتخذ هذا المحرم يعني اشترطها اشترى هذا الشريط لكي يسجل عليه غناء يعلم بذلك، فنقول بأن هذا لا يجوز. يظن ذلك، ظن أنه اشترى هذا القلم لكي يكتب به زورا وبهتانا، فنقول بأن هذا لا يجوز. إذا كان يشك، إذا كان يشك أنه اشترى هذه السلعة لكي يعمل بها محرم أو لكي لا يعمل بها محرم وإنما يعمل بها حلالا، فالأصل في ذلك الصحة وأنه لا بأس بذلك. قال: ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. يقول المؤلف رحمه الله: لا يصح بيع العبد المسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. فبيع العبد المسلم للكافر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول إذا كان لا يعتق عليه، بمعنى أنه إذا اشتراه يبقى رقيقا عنده فإنه لا يجوز بيعه عليه، لأن لقول الله عز وجل: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذا القسم الأول. القسم الثاني إذا كان هذا الرقيق إذا اشتراه الكافر يعتق عليه، فإنه يصح بيعه عليه، لأنه وسيلة إلى حريته، ولأن المحذور من بيع الرقيق المسلم إلى الكافر قد انتفى. فإذا كان الكافر إذا اشترى هذا الرقيق عتق عليه فإنه يصح بيعه عليه. ومتى يعتق الرقيق على الحر؟ يقول: يعتق الرقيق على الحر إذا كان ذا رحم منه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ملك ذا رحم عتق عليه. فإذا كان ذا رحم منه فإنه إذا ملكه فإنه يعتق عليه. وذو الرحم منه هو كل ذكر أو أنثى، يعني كل أنثى لا يصح نكاحها، أو ذكر لو فرض أنه أنثى لا يصح نكاحه. فمثلا لو أن الإنسان اشترى أمه الرقيقة عتقت عليه لمجرد الشراء، أو اشترى أخته عتقت عليه لمجرد الشراء، أخته من النسب، أو اشترى أباه، أبوه لو فرض أنه أنثى لم يصح نكاحه فإنه يعتق عليه، اشترى أخاه فإنه يعتق عليه، لكن لو اشترى ابن عمه فإنه لا يعتق عليه، لو اشترى عمه فإنه يعتق عليه، وهكذا. فنقول: هذا الرقيق المسلم إذا اشتراه الكافر، فإذا كان هذا الرقيق يعتق على الكافر لكون الرقيق المسلم ذا رحم منه، بحيث أنه تكون أما له أو يكون أبا أو عما أو أخا كما تقدم، فإنه يصح بيعه عليه لأنه وسيلة إلى حريته والانتفاء المحذور. قال: وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. إذا أسلم الرقيق المسلم في يد الكافر فإنه يجبر الكافر على إزالة ملكه عنه، إما أن يبيعه وإما أن يعتقه وإما أن يهبه إلى آخره. المهم أنه يجب عليه أن يخرجه عن ملكه، فيما تقدم من قول الله عز وجل: ولن يجعل الله الكافر على المؤمنين سبيلا. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال: ولا تكفي مكاتبته. لا يكفي أن يكاتبه. والمكاتبة هي أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بمال منجم، هذه الكتابة. فلو أن الكافر لما أسلم الرقيق قال: أكاتبه، بمعنى أنه يشتري نفسه مني بأقساط يؤديها إلي، فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يكفي، لأن الرقيق قد يعجز عن تأدية هذه الأقساط، لأن المكاتب قد يعجز عن تأدية هذه الأقساط فيعود رقيقا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. فهو رقيق، مكاتبته هذه لا تخرجه عن رفقه فنقول بأن ذلك لا يكفي. قال: وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. هذه مسألة الجمع بين العقود ومسألة اشتراط عقد في عقد، لا بد من التفريق بينهما، لا بد للإنسان أن يتنبه لمسألة الجمع بين العقدين ومسألة اشتراط عقد في عقد. اشتراط عقد في عقد هذا يأتينا إن شاء الله في باب الشروط في البيع، باب الشروط في البيع هذا يأتينا. مثال اشتراط عقد في عقد: أن يقول بعتك السيارة شرط بيع سيارتك أو بشرط أجرا بيتك ونحو ذلك، فهذا اشتراط عقد في عقد. فالمشهور من المذهب أنه فاسد مفسد، ويجعلونه يجعلون هذا بيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما كون الإنسان يجمع عقدين في عقد واحد فإن هذا لا بأس به، وهذا هو المراد من كلام المؤلف رحمه الله. فلو قال مثلا بعتك السيارة وأجرتك البيت ب10,000 ريال، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا صحيح ويقسط العوض عليهما. يقسط العوض كالطريقة السابقة، الثمن هو الآن 10,000 ريال، ننظر إلى القيمة، قيمة السيارة، وننظر إلى قيمة الأجرة، ثم بعد ذلك ننسب ونخرج هذه النسبة من الثمن. أيضا قال بعتك البيت وزوجتك البنت ب50,000 ريال، نقول هذا صحيح، جمع بين عقدين، نقول بأنه صحيح. فننظر كم قيمة البيت، كم نخرج كم ثمن البيت من المجموعة الثمن 50، وكم مهر البنت، نخرجه كما سبق، كما سبق في الطريقة، ننظر إلى القيمة القيم، ثم بعد ذلك ننسب ثم نخرج هذه النسبة من الثمن. كذلك أيضا لو جمع بين بيع وخلف، قالت المرأة لزوجها بعتك سيارتي أو بعتك كتابي بكذا وكذا وخالعتك عن نفسي، بعتك كتابي وخالعتك وخلعت نفسي منك بكذا وكذا، فنقول بأن هذا صحيح. المهم الجمع بين عقدين نقول بأنه صحيح، جمع بين عقدين بثمن واحد نقول بأن هذا صحيح ويقسط العوض عليهما. وطريقة التقسيط هي ما سبق أن بيناها وأشرنا إليها. قال: وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف. بيع وصرف، قال بعتك الكتاب هذا بعتك الكتاب وصرفتك عن الدولارات بريالات ب10,000 ريال، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا صحيح، بعتك الكتاب وصرفتك عن هذه الدولارات ب10,000 ريال، بعتك الكتاب وصرفتك عن هذا الذهب بهذه الفضة بكذا وكذا، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا صحيح ولا بأس به. قال: صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. إذا قال السيد لرقيقه بعتك سيارتي وكاتبتك ب10,000 ريال، فنقول الكتابة صحيحة، أما البيع فهذا غير صحيح، لأن الرقيق لا يملك، الرقيق لا يملك وهو ملك لسيده، فكونه يبيع الآن عليه باع ماله على ماله، فنقول لا يصح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله صح في غير الكتابة. أما بالنسبة لمكاتبته فنقول مكاتبته هذه صحيحة، وأما بيعه كونه جمع بين البيع والكتابة نقول البيع هذا غير صحيح، وأما الكتابة فهي صحيحة. قال: ويقسط العوض عليهما كما سبق. قال: ويحرم بيعه على بيع أخيه، كان يقول لمن اشترى سلعة ب10 أنا أعطيك مثلها ب9. البيع على بيع المسلم أو على بيع أخيه هذا له صورتان: الصورة الأولى أن يكون ذلك في الكمية، مثال ذلك قال زيد لعمر بعتك هذه السيارة ب10,000 ريال، فجاء صالح قال أنا بيعك مثل هذه السيارة ب9000 ريال، هذا بيع على بيع أخيه في الكمية، فنقول بأن هذا محرم ولا يصح، والعقد مع الثاني هذا عقد باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع المسلم على بيع أخيه المسلم. هذه الصورة الأولى، أن يكون ذلك في الكمية. الصورة الثانية أن يكون ذلك في الكيفية. قال بعتك الكتاب بـ10 ريالات مؤجلة، بعتك الكتاب بـ10000 ريال نقدا. قال أنا بيعك الكتاب بـ10 ريالات مؤجلة، هذا بيع على بيع أخيه في الكيفية. أو قال بعتك هذا الكتاب ببر جيد، فقال بعتك هذا الكتاب ببر متوسط، هذا بيع على بيع أخيه في الكيفية، فنقول بأن هذا لا يجوز ولا يصح ولا يصح، والعقد مع الثاني عقد باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والنهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد. كذلك أيضا شراؤه على شرائه له صورتان. الصورة الأولى في الكمية، فيقول اشتريت السيارة بـ10000 ريال، فيقول أنا أشتريها بـ11000 ريال، أشتريها بـ11000 ريال، هذا شراء على شرائه في الكمية. الصورة الثانية شراء على شرائه في الكيفية، يقول اشتريت منك السيارة بـ10000 ريال مؤجلة، يقول أنا أشتريها بـ10000 ريال حالة، هذا شراء على شرائه في الكيفية. أو يقول اشتريت الكتاب ببر أو بكتاب ليس مجلدا، فيقول أنا أشتري هذا الكتاب بكتاب مجلد، هذا شراء على شرائه في الكيفية. والشراء على الشراء والبيع على البيع، قال العلماء رحمه الله، العلماء الحنابلة رحمه الله قالوا إن هذا محرم في زمن الخيارين فقط، في زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط، لأنه في زمن الخيارين يتمكن من الفسخ، أما في غير زمن الخيارين فإنه لا يتمكن من الفسخ. وعلى هذا فلو كان العقد لازما، ليس هناك خيار مجلس وليس هناك خيار شرط، فإنه لا بأس أن يبيع على بيعه وأن يشتري على شرائه. والصحيح أن هذا ليس خاصا كما ذكر ابن رجب رحمه الله، أن هذا ليس خاصا في زمن الخيارين، بل البيع على بيع أخيه المسلم لا يجوز مطلقا، سواء كان في زمن خيار المجلس أو زمن خيار الشرط، لأنه وإن لزم العقد فإنه إذا باع على بيعه فإنه سيسعى إلى فسخ البيع، المشتري سيسعى إلى فسخ البيع بأي طريق، سواء يدعي العيب أو يدعي الغبن أو غير ذلك، أو يؤدي ذلك إلى أنه يحزنه ويحدث بينه وبين أخيه البغضة وغير ذلك. فالصحيح أنه ليس خاصا في زمن الخيارين، يعني في زمن خيار المجلس باعه الآن وهما في خيار المجلس، فكونه يبيع على بيع أخيه هذا محرم، لأنه يملك الفسخ. فلو مثلا قال بعتك بـ10، قال أنا بيعك بـ9، فإن المشتري يملك أنه يفسخ ما دام أنه في خيار المجلس ويشتري من صاحب الـ9. في خيار الشرط لو كان المشتري له الخيار، اشترط الخيار لمدة 3 أيام واشترى بـ10، فجاء شخص قال بيعك بـ9، فإنه يملك الفسخ، يملك الفسخ مع البائع ويشتري من صاحب الـ9. فالمشهور المذهب أن التحريم خاص في زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط، والصحيح أنه ليس خاصا في ذلك، وأنه شامل يشمل خيار المجلس ويشمل خيار الشرط وحتى بعد لزوم العقد، لأن المحذور لا يزال موجودا، وهو ما يحدثه من البغضة والشحنة بين المسلمين إلى آخره. وقال المؤلف رحمه الله ليفسخ ويعقد معه، فإذا باع على بيع أخيه وهو يعلم أنه لن يفسخ، مثلا قال بعتك هذا الكتاب بـ10، المشتري الآن اشترى بـ10، فجاء شخص قال أنا بيعك بتسعة، وهو يعلم البائع الثاني أن المشتري هذا لن يفتح لأنه يحتاج إلى سلع كثيرة من هذا النوع. هو الآن اشترى بعشرة، اشترى هذا الكتاب بعشرة، جاء شخص قال أنا بيعك بتسعة، فيقول المؤلف رحمه الله ما دام أنه لن يفتح مع البائع الأول ويعقد معه فإن هذا جائز، جائز أنك تبيع بأقل وأن تبيع على بيع أخيك، لأن المحذور لا يزال باقيا، لأن المحذور انتفى الآن، وهو أنه يفتح مع الأول ويبيع مع الثاني ويعقد مع الثاني. والأقرب في هذا أن يقال إن كان بيعه على بيع أخيه حتى وإن كان مشتري يفتح فيحدث شيئا من البغضة أو الشحنة ونحو ذلك فإنه منهي عنه لأن المحذورة لا يزال باقيا. وقول المؤلف رحمه الله بيعه على بيع أخيه يفهم منه أنه لو باع على غير أخيه، يعني المقصود بالأخوة هنا أخوة الإسلام، فيفهم منه أنه لو باع على بيع الكافر فإن هذا لا بأس به. فلو أن كافرا اشترى بعشرة فجاء شخص قال أنا اشتري بأحد عشر فإن هذا لا بأس به. والصحيح أنه لا يجوز، وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبع المسلم على بيع أخيه هذا محمول على الغالب، وأما الكافر فإنه لا يجوز لك أن تبيع على بيع أو تشتري على شراء أو تسوم على سوم، لأن هذا من الظلم والاعتداء، والظلم محرم حتى إن الله عز وجل حرمه على نفسه بحيث القدسي في حديث أبي هريرة إن يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم قد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الله عز وجل ينصر الدولة الكافرة إذا كانت عادلة على الدولة المسلمة إذا كانت جائرة. قال ويبطل العقد فيهما، يعني العقد الثاني وفي البيع على بيعه وفي الشراء على شرائه هذا يكون باطلا لأن النهي كما تقدم يعود إلى ذات المنهي عنه. كذلك أيضا الثوم على ثومه، الثوم على ثوم أخيه هذا لا يجوز. والفرق بين البيع على بيعه والثوم على ثومه أن البيع على بيعه بعد حصول العقد، يعني حصل الإيجاب والقبول، في البيع على بيعه وفي الشراء على شرائه حصل الإيجاب والقبول، أما الثوم على ثومه فحتى الآن لم يحصل إيجاب ولا قبول. والثوم على ثومه قسمه العلماء رحمهم الله إلى قسمين، القسم الأول الثوم في بيوع المزايدة، فإن هذا لا بأس به، كون الإنسان يثوم هذا العقار بمئة ثم يأتي شخص ويثومه بمئتين وهكذا فهذا لا بأس به، والنبي عليه الصلاة والسلام باع في من يزيد، فإذا كان ذلك في بيوع المزايدة فإن هذا لا بأس به. القسم الثاني أن لا يكون ذلك في بيوع المزايدة ويركن البائع إلى المشتري والمشتري إلى البائع، فالبائع يرضى بالثمن والمشتري يرضى بالسلعة، كل منهما ركن إلى الآخر، لكن حتى الآن لم يتم العقد، لم يتم عقد البيع، ثم جاء شخص وسام على ثوم أخيه فنقول بأن هذا، نقول بأن هذا لا يجوز، وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. إذا قال الفقهاء ربوي فعند الحنابلة وكذلك أيضا الحنفية المقصود بالربوي هو المكيل والموزون، يعني الربويات إذا رأيت في كلامهم ربوي أو اشترى ربوي أو أقرضاه ربويا فهم يقصدون بذلك كل مكيل، فكل مكيل كما سيأتينا إن شاء الله قريبا في باب الربا، كل مكيل على المذهب ربوي وكل موزون على المذهب ربوي، فالربويات عند الحنابلة هي المكيلات والموزونات سواء كانت مطعومة أو غير مطعومة، وسيأتينا إن شاء الله بيان الربويات بإذن الله. المهم هنا نبين عبارة المؤلف رحمه الله، قال من باع ربويا بنسيئة، ربوي يعني مكيل أو موزون، مكيل مثل التمر، باع ربوي بعت 100 صاع من التمر بنسيئة مؤجلة بمئة ريال على زيد، بعت 100 صاع من التمر بمئة ريال على زيد، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. جيت لزيد أنت بعت 100 بعت التمر 100 صاع بمئة ريال على زيد لمدة سنة، تمت السنة، ذهبت إلى زيد فقلت أعطني 100، قال ما عندي 100، أنا ما عندي 100، لكن عندي شعير أو عندي بر، أبعطيك بر بدلا من هذه 100. فيقول المؤلف قال واعتاض عن ثمنه، الثمن هو 100، ما لا يباع به نسيئة. عندما تبادل تمر البر وش اشترط؟ التقابض، لأن كل منهما مكيل يتحدان في علة ربا الفضل كما سيأتينا إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، إلى أن قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فعندما تبادل البر بتمر ما نشترط التساوي، 100 صاع بصاع هذا لا بأس، لكن نشترط هنا التقابض. فعندك الآن تمر، التمر هل يباع بالبر نسيئة؟ نقول لا يباع البر بالنسيئة. أنت الآن بعت عليه 100 صاع من التمر بمئة ريال، جيتك حطنا 100 ريال، قال ما عندي 100 ريال لكن بعطيك بر، البر ما يباع بالتمر نسيئة يعني بدون تقابض، لا بد أن يكون يدا بيد في مجلس العقد. فيقول المؤلف رحمه الله لا يصح ذلك. لماذا لا يصح؟ لأنك كأنك بعت الآن تمر بنفس تمر بر، وهذا لا يجوز، يعني هذا لا يجوز. هو قال لك الآن اعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة فإنه لا يجوز. لكن لو اعتاض عن ثمنه ما يباع به نسيئة مثل حديد، مثل حديد، فإنه لا بأس، لأن الحديد موزون والبر مكير، هنا لا يشترط التقابض. إذا اختلفت العلة فإننا لا نشترط التقابض. فعندما تبادل تمر بحديد هذا لا بأس، لا يشترط لا تساوي ولا تقابض كما سيأتينا إن شاء الله. فلو أنك احفظت عن ثمن هذا التمر حديد لا بأس، لكن كونك تحفظ شيئا لا يباع به إلا يدا بيد هذا لا يجوز، مثل لو احفظت بر أو شعير أو ملح إلى آخره هذا لا يباع به إلا يدا بيد لا يجوز. لذلك يقول لك المؤلف كأن الصور أنك بعت الآن تمر البر متفرق، وهذا هو ربا النسيئة، هذا ربا النسيئة. وقال ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني قال إن هذا لا يجوز إذا كان حيلة، أما إذا لم يكن هناك حيلة على الربا فإن هذا لا بأس به، يعني باعه التمر بمئة ريال لكن الآن ما عنده إلا بر أو شعير أو نحو ذلك، فإنه لا بأس به ما دام أنه ليس حيلة، أما هذا هو الأقرب. قال رحمه الله أو اشترى نقدا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس لم يجز. يعني الآن شرع المؤلف رحمه الله فيما يسمى بمسألة بمسألة الحينة، ومسألة الحينة مشتقة من العين وهو النقد الحاضر، العينة مشتقة من العين وهو النقد الحاضر، النقد الحاضر الذي يحصل للمتعامل بها فورا، هذا النقد الحاضر يحصل للمتعامل بها فورا حالا. والعينة بالنسبة لحكم العينة هذا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أو قبل ذلك، العينة في الاصطلاح هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم بعد أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها ممن باعها عليه بأقل من ثمنها نقدا، يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها ممن باعها عليه بأقل من ثمنها نقدا. مثال ذلك باعه السيارة بـ10,000 ريال، مؤجلة مدة سنة، ثم ذهب واشترى هذه السيارة ممن باعها عليه بأقل من ثمنها نقدا، اشتراها ب5000 أو ب8000 ريال أعطاه وأخذ السيارة. هذه صورة العينة، وصورة العينة وحكمها بالنسبة لحكمها. فهذا قسم العلماء رحمه الله إلى قسمين: القسم الأول أن يكون هناك اتفاق ومواضعة، القسم الأول أن يكون هناك اتفاق ومواضعة، يعني يتفق المتعاقدان على أنه يشتري منه السيارة بمؤجل ثم بعد ذلك يبيعها عليه بأقل من ثمنها نقدا، فهذا باتفاق الأئمة. إذا كان هناك اتفاق ومواطعة وشرط باتفاق الأئمة أن هذا محرم ولا يجوز. والقسم الثاني ألا يكون هناك اتفاق، لا يكون هناك اتفاق وإنما باعها عليه بثمن مؤجل ثم بعد ذلك بدون اتفاق احتاج إلى هذه السيارة فذهب واشتراها منه بأقل من ثمنها نقدا. فجمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية والحنابلة أن ذلك محرم ولا يصح، وعند الإمام الشافعي رحمه الله أن ذلك صحيح، نعم أن ذلك صحيح. والذين قالوا بتحريمه استدلوا بأدلة، من أدلتهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وقدتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأنه بإسنادين جيدين، وقال ابن القيم رحمه الله بأنه بإسنادين حسنين، وأيضا ورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو وارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وأيضا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ووارد عن أنس رضي الله تعالى عنه، ولأنه أيضا حيل على الربا، فكأنه أقرضه هذه الدراهم بأزيد منها مؤجلة، يعني هذا يعني هذا ربا النسيئة. نعم يعني وياتي إن شاء الله بقية الكلام بإذن الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز البيع للمسافر بعد النداء بعد الأذان الثاني؟ بالنسبة للمسافر هذا إذا كانت تلزمه الجمعة فإنه لا يجوز له أن يبيع بعد نداء الجمعة الثانية، وإذا كانت لا تلزمه فإنه يجوز أن يبيع. ومتى تلزمه المسافر؟ متى تلزمه الجمعة؟ نقول تلزمه الجمعة في حالتين: الحالة الأولى إذا كان مع المقيمين، إذا كان داخل البلد مع المقيمين فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الجمعة. حديث الحكم بن حزم رضي الله تعالى عنه قال: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 فشهدنا الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام فقام متوكعا على قوس أو عصا. فإذا كان مع الناس مقيما معهم فإنه يجب عليه أن يخرج الجمعة. والحالة الثانية إذا كان سائرا، يعني ليس مقيما لكنه سائر ومر بالمسجد وهو يؤذن الأذان الثاني فإنه يجب عليه أن يجيب، وحينئذ لا يجوز له أن يبيع. أما إذا كان ليس مقيما خارج البلد أو سائر، يعني فإن الجمعة لا تجب عليه في هذه الحالة، فله أن يبيع ويشتري إلى آخره. يقول: وهل يجوز شراء مثلا البيبسي من الماكينة الموضوعة في الشوارع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة؟ هذا يظهر أنه داخل، يعني الشراء، هم العلماء رحمه الله قالوا الشراء والبيع، ولا شك أن هذه الصيغة فعلية، كونه يضع الريال ويأخذ الماء أو يأخذ البيبسي أو غير ذلك، هذا بيع وهذه الصيغة فعلية، فيظهر أنه داخل وأنه لا يجب، وأن العقد يكون باطل في هذه الحالة. يقول: أحسن الله إليكم، ما الحكم في من رغب في شراء سيارة بمبلغ معين مع ضمان لمدة 1 وقيل له لو زدت مبلغ 1000 لكان الضمان لمدة 3 بدلا من 1، فما حكم هذا؟ نعم، ما الحكم في من رغب في شراء سيارة بمبلغ معين مع ضمان لمدة 1 فقط وقيل له لو زدت مبلغ 1000 لكان الضمان 3؟ بالنسبة لمسألة الضمان هذه يعني الحق أنا لا عندي فيها الآن جواب بالنسبة لهذه المسألة، لكن بعض الأخوة من الزملاء في القسم في قسم الفقه له بحث حول مثل هذه المسائل، وسبق أن مثل هذه المسألة يعني تطرقت معه مثل هذه المسألة الضمان مع زيادة الثمن، فذكر أن هذا لا يجوز وأنه داخل في الميسر، وأنا حتى لا أدري يعني. يقول أحسن الله عليكم: كيف تصلي المرأة إذا كانت أما أو أختا أو زوجة مع ذي محرم، هل تصلي بجانبه أم خلف الصف؟ لا، هو موقف المرأة مع الرجل تكون خلفه، هذا هو السنة، يعني لو أن الإنسان صلى وزوجته فالسنة تكون خلفه، حيث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قمت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت أنا واليتيم خلفه أي النبي عليه الصلاة والسلام والعجوز من ورائنا. فالمرأة مع الرجل السنة أن تقف خلفه، وإذا كانت مع الرجال فالسنة أن تقف خلف الرجال، ولو وقفت عن يمينه لا بأس، لكن هذا خلاف السنة. أما المرأة مع المرأة فإنها تقف عن يمينها، المرأة مع المرأة ولو وقفت عن يسارها فكما لو وقف رجل خلف رجل، لو وقفت عن خلفها فكما لو وقف رجل خلف رجل، لا يصح ذلك إلا عند الحاجة. يقول أحسن الله إليكم: ما الحكم في رجل باع لوحة محل لحلاقة وماذا يفعل بالمال؟ كيف باع لوحة لمحل الحلاقة؟ نعم، بالنسبة للمحرم بكسبه هذه البيع اللوحة هذه، إذا كان الحلاق يحلق لا يحلق بمخالفات شرعية هذا لا بأس، أما إذا كان يحلق شيئا محرما عليه فإنه لا يجوز أن يباع أو يؤجر، لما تقدم لنا قول المؤلف رحمه الله: ولا يباع عنب لمن يتخذه خمرا أو سلاح في فتنة، يعني هذا كله من التعاون على الإثم والعدوان. وإذا باع الإنسان وعموما هذه قاعدة، يعني إذا اكتسب الإنسان مالا محرما فإن كان جاهلا، إذا كان جاهل فإنه حلال إذا تاب فإنه حلال عليه. فلو مثلا باع محرمات وهو يجهل، أو تعامل بالربا وهو يجهل وغير ذلك ثم تاب فإنه حلال عليه. أما إذا كان يعلم أن هذه المعاملة محرمة وأنها لا تجوز ثم بعد ذلك تاب فإنه يخرج هذا المال يخرجه ويتصدق به، ولو جعله في بناء مسجد أو جعله في طباعة الكتب أو الدعوة إلى الله عز وجل هذا كله لا بأس. يقول أحسن الله إليكم: متى يقوم المأموم؟ هل إذا دخل الإمام أو إذا أقيمت الصلاة؟ يعني المأموم هذا خلف فيه العلم رحمه الله خلاف كثير، فقال بعضهم لا يقوم إلا إذا قال الإمام المؤذن قد قامت الصلاة، بعضهم يقول يقوم إذا قال حي على الصلاة، بعضهم يقول في بدء الإقامة، بعضهم قال في آخر الإقامة. والذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هو قوله: لا تقوموا حتى تروني. وقال الإمام مالك رحمه الله أن الأمر في ذلك واسع، أن الأمر في ذلك واسع، المهم أن الإنسان يتهيأ لتكبيرة الإحرام قبل أن يكبر الإمام، كل إنسان متهيأ، فالأمر في ذلك واسع، إلا أن الإنسان لا يقوم حتى يحضر الإمام، حتى يرى الإمام. يسأل عن حكم البيع بالتأجير الذي ينتهي بالتمليك. التأجير المنتهي بالتمليك هذا أفتى فيه العلماء رحمهم الله وفقهم الله، وصدرت فيه فتوى من هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز، لو عقد لا يجوز. يقول ما حكم بيع الحلو أو الخلو أي آخذ أجر مقابل إخلاء المكان؟ نعم هذه يسمونها نقل قدم, كون الإنسان يستأجر المحل ب10,000 ريال ثم يبيعه ب20,000, يعني يبيعه ب20,000 ريال أو ب100,000 ريال, هذا يجوز. لكن العلماء رحمهم الله اشترطوا شرطين, والصحيح أنه لا يشترط إلا شرط واحد, اشترطوا شرطين. الشرط الأول أن يكون المستأجر الثاني قائما مقام المستأجر الأول في الاستفاءة من المكان, يعني فيما يتعلق بحيث لا يكون المستأجر الثاني أكثر ضرر, فإن كان أكثر ضرر فإنه لا يجوز. فمثلا استأجر هذا الدكان الأول لكي يبيع فيه مواد غذائية, فإنه لا يجوز له أن يؤجره شخصا يعمل فيه حدادة, لأن يعني استعمال الحدادة في هذا الدكان أكثر ضرر, فإذا كان بمثل الضرر أو أقل منه فإن هذا جائز. والقسم الثاني أو الشرط الثاني قالوا أن يبيعه بمثل الثمن, والصحيح أن هذا ليس بشرط وهو المشهور المذهب. المشهور المذهب أنهم يقولون لا بأس أن يبيع, يعني إذا استأجر دكانا لا بأس أن يبيعه على من يستأجره بأكثر, لكن يشترط أن يكون بمثل الضرر أو بأقل منه. أما لو زاد في الثمن فإن هذا لا بأس. السلام عليكم. عدد من الأخوة يسأل عن أخبار الشيخ محمد بن عثيمين. يعني بالنسبة للشيخ الحمد لله طيب, صحته جيدة الحمد لله, والآن هو في الطائف يمكن يأتي للرياض إن شاء الله قريب. الله والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم على دينه. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فقال العلامة شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا وللسامعين, وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. باب الشروط في البيع, منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا, ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا وحملان البعير إلى موضع معين, أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله, وإن جمع بين شرطين بطل البيع, ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كتلف وقرض وبيع وإجارة وصرف, وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده, أو لا يبيع ولا يهب ولا يعتق, أو أن أعتق فالولاء له, أو أن يفعل ذلك, بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق. وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3 وإلا فلا بيع بيننا صح. وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد, أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك, لا يصح البيع. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ, وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح, ولمن جهله وفات غرضه الخيار. بسم الله الرحمن الرحيم, إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره, وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, فسبق لنا في الدرس السابق أن تطرقنا لشيء من البيوع المنهي عنها, ومن هذه البيوع البيع بعد نداء الجمعة الثاني, وهل النهي خاص بعقد البيع أو أنه شامل لسائر العقود؟ تقدم الكلام على ذلك, وتكلمنا أيضا عن بيع الأشياء المباحة التي تكون ذريعة ووسيلة لأمر محرم. وأيضا تكلمنا عن بيع المسلم على بيع أخيه المسلم وشرائه على شرائه وثومه على ثومه إلى آخره. ثم بعد ذلك تطرقنا لمسألة أو مسائل تفريق الصفقة وذكرنا شيئا من صورها، وأن المراد بتفريق الصفقة أن يجمع العاقد في عقده بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه بثمن واحد. وقلنا بأن العقد يصح فيما يصح العقد عليه بقسطه من الثمن، وبينا كيفية إخراج هذا القسط، وذلك أن عندنا شيئين: ثمن وهو ما جرى عليه العقد، وقيمة وهي ما تساويه السلعة عند التجار. فننظر إلى قيمة كل من السلعتين، ثم بعد ذلك نجمع القيمتين، ثم ننسب قيمة ما يصح العقد عليه إلى مجموع القيمتين أو القيم، ثم نخرجه من الثمن بمقدار تلك النسبة. وذكر المؤلف رحمه الله شيئا من هذه الأمثلة، فمن الأمثلة على ذلك: لو باع ملكه وملك غيره ولن يجز الغير هذا البيع، مثلا باع سيارته وسيارة زميله بمئة ألف ريال بثمن واحد، فقلنا ننظر إلى قيمة سيارته وإلى قيمة سيارة زميله، ثم ننسب قيمة سيارته إلى مجموع القيمتين. فإذا فرضنا أن العقد تم على أن العقد جرى في بيع السيارتين بمئة ألف ريال، فننظر إلى قيمة سيارته، سيارته تساوي مثلا مئة ألف ريال، وسيارة صديقه تساوي مئة ألف ريال، فمجموع القيمتين مئتين. بالنسبة لقيمة سيارته تساوي مئة ألف ريال، ننسب هذه المئة إلى المئتين، فالمئة إلى المئتين تساوي النصف، يكون الثمن، يؤخذ الثمن الذي جرى عليه العقد، أو يكون ما يصح العقد عليه ثمنه بمقدار تلك النسبة، فمئة إلى مئتين يساوي النصف، والعقد جرى على مئة، فيكون ثمن ما يصح العقد عليه وهي سيارته خمسين ألف ريال. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله في بيع العينة من البيوع المنهي عنها بيع العينة، وقلنا بأن بيع العينة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون بشرط، والقسم الثاني أن لا يكون بشرط. فإن كان بشرط فهو محرم ولا يجوز وفاسد باتفاق الفقهاء رحمهم الله، والقسم الثاني أن لا يكون بشرط، فهذا موضع خلاف بين الأئمة رحمهم الله، فجمهور أهل العلم على أنه محرم ولا يجوز، والرأي الثاني رأي الشافعي جواز مثل هذه المعاملة. وذكرنا دليل التحريم من حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولأنه أيضا الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعائشة وابن عباس وأنس. وقد أنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها على زيد بن أرقم لما تعامل بمثل هذه المعاملة، وقالت لأم ولده: أخبريه أن جهاده بطل، أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل إلى أن يتوب. قال المؤلف رحمه الله: وإن اشترى نقدا أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعك لم يجز، وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته إلى آخره. تقدم أن العينة في الاصطلاح هي أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها البائع ممن باعها عليه بأقل من ثمنها نقدا. مثال ذلك أن يبيع سيارته ب100,000 ريال مؤجلة ثم يذهب ويشتريها ممن باعه عليه بأقل من ثمنها نقدا، يشتريها ب80,000 ريال نقدا. هذه صورة العينة. يقول المؤلف رحمه الله: لا بالعكس. قوله لا بالعكس هذا يدخل تحته صورتان. الصورة الأولى أن يشتريها بأكثر من ثمنها نقدا، فهذا جائز ولا بأس به. مثال ذلك: باع السيارة ب100,000 ريال مؤجلة لمدة سنة، ثم بعد ذلك اشتراها بأكثر من ثمنها نقدا، اشتراها ب120,000 ريال نقدا، فنقول بأن هذا لا بأس به لأن هذا عكس الربا. ومسألة العينة المنهي عنها أن يشتريها بأقل من ثمنها نقدا، أما هنا فقد اشتراها بأكثر من ثمنها نقدا، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. هذه الصورة الأولى الداخلة تحت قول المؤلف رحمه الله لا بالعكس. الصورة الثانية عكس مسألة العينة. مسألة العينة أن يبيع السلعة نسيئة، أن يبيع السلعة نسيئة ثم يشتريها بأقل من ثمنها نقدا. عكس مسألة العينة أن يبيع السلعة نقدا ثم يشتريها بأكثر من ثمنها نسيئة. يعني يبيع السيارة ب100,000 ريال نقد، ثم بعد ذلك يرجع ويشتريها ب120 نسيئة. هذا عكس مسألة العينة. وعكس مسألة العينة ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله الماتن أن هذا لا يجوز، أنها لا تجوز. والماتن في هذه المسألة خالف المشهور من المذهب، والمذهب أن عكس مسألة العينة لا تجوز، يعني أن يبيع السيارة نقدا ثم، أو نقول يبيع السلعة نقدا ثم يشتريها بأكثر من ثمنها نسيئة، فالمذهب أن هذا لا يجوز، وأن عكس مسألة العينة كالعينة وأنه محرم. والأقرب في ذلك الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، وأن هذا أنها لا تجوز مع الحيلة، أما إذا لم يكن حيلة فإنه لا بأس به، وهذا هو أقرب، هذا هو أقرب الأقوال. فنقول عكس مسألة العينة هو أن يبيعها نقدا ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة، يبيع الكتاب ب10 ريالات نقدا ثم بعد ذلك يذهب ويشتري هذا الكتاب ممن باعه عليه بأكثر منه نسيئة، فنقول إن كان هناك حيلة فإنه لا يجوز، وإذا لم يكن هناك حيلة فإنه جائز. قال رحمه الله: وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه إلى آخره، قال جائز إذا اشتراه بغير جنسه. مثال ذلك: باع السيارة ب100,000 درهم مؤجلة ثم اشتراها ب50,000 دينار نقدا. هنا الآن الصورة العينة موجودة، صورة العينة موجودة، باع سلعة مؤجلة واشتراها نقدا بأقل من الثمن نقدا، لكن الثمن هنا اختلف، فهو الآن باع هذه السلعة بدراهم واشتراها بأقل من ثمنها نقدا لكن بدنانير، فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به. صورة أخرى: باع هذه السيارة ب100,000 ريال سعودي نسيئة ثم بعد ذلك اشتراها نقدا بدولارات. هنا الآن اختلف الثمن، اختلف الثمن، فعلى ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن هذا جائز، لأنه قال وإن اشتراه بغير جنسه جائز. والرأي الثاني، الرأي الثاني أن هذا لا يجوز، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله والإمام مالك، واختاره ابن قدامة رحمه الله، لأنه وإن اختلف جنس الثمن فإن كلا من الجنسين ثمن لهذه الأشياء. فصورة العينة لا تزال موجودة وكونها وسيلة للربا لا يزال موجودا. فالصحيح أنه إذا اختلف جنس الثمن أن ذلك محرم ولا يجوز، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو اختيار صاحب المغني رحمه الله ابن قدامة رحمه الله. قال: أو بعد قبض ثمنه، فإنه لا بأس بذلك. إذا كان قبض الثمن فإنه لا بأس، باع السيارة على زيد ب100,000 ريال نسيئة، ثم بعد ذلك قبض الثمن ونسيئة لمدة شهر، تم الشهر وقبض الثمن ثم اشتراها بأقل من ثمنها نقدا، فنقول بأن هذا لا بأس به ولا محذور فيه، لا محذور فيه، لأنه لما تم قبض الثمن انتهى العقد الأول، وهذا عقد جديد. الآن اشتراها بأقل من ثمنها نقدا بعقد جديد، فنقول بأن هذا لا بأس به. قال: أو بعد تغير صفته فيجوز. باع السيارة ب100,000 ريال نسيئة، واشتراها بعد أن تغيرت صفتها بأقل من ثمنها نقدا ب80,000 ريال نقدا معجلة، فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا بأس به، لأن النقص الذي حصل في الثمن نقدا مقابل لما حصل من تغير الصفة، وهذا أيضا لا بأس به. مثلا باع السيارة ب100,000 ريال نسيئة، حصل على السيارة خراب أو صدم أو غير ذلك، ثم هذا الذي باعها ذهب واشتراها ممن باعها عليه ب80,000 ريال نقدا، صورة الربا، صورة النسيئة، صورة العينة لا تزال موجودة، وهو أنه باعها نسيئة واشتراها بأقل من ثمنها نقدا، لكن لما حصل تغير الصفة يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا بأس به. وما ذهب إليه المؤلف أن هذا جائز ولا بأس به صحيح، لكن يقيد ذلك بأن يكون النقص في الثمن مقابل ما حصل من تغير الصفة. فلو كانت الصفة تغيرت بما ينقص 10,000 ريال وهو اشتراها بما ينقص 20,000 ريال، نقول هذا لا يجوز، بل ينظر إلى الصفة الذي حصل فيها التغير، فلا بد أن يكون قيمة هذا التغير مقابل ما حصل من نقص الثمن. كذلك أيضا لو اشتراها بمثل ما باعها به نقدا هذا لا بأس به، لأنه لا محذور في ذلك ولا ربا. باع السيارة ب100,000 ريال نسيئة ثم اشتراها نقدا ب100,000 ريال معجلة نقدا، تقول هذا لا بأس به، وهو شبيه ونظير للمسألة السابقة إذا تغيرت الصفة، لأنه إذا حصل النقص في الثمن مقابل ما حصل من تغير الصفة فكأنه اشتراها بمثل ثمنها نقدا، وهذا جائز ولا بأس به. قال: أو من غير مشتريه، باع السيارة على زيد ب100,000 ريال نسيئة، زيد باعها على عمرو، البائع ذهب واشتراها من عمرو ب80,000 لكنه لم يشتريها ممن باعها عليه، وإنما اشتراها من عمرو ب80,000 ريال أقل. فهذا يقول المؤلف رحمه الله، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا بأس به إذا اشتراها من غير مشتري. وهذه المسألة تسمى مسألة التورق، هذه المسألة لقول المؤلف رحمه الله أو من غير مشتري، هذه هي مسألة التورق، فإذا اشتراها من المشتري هذه مسألة العينة، وإذا اشتراها من غيره بأقل من ثمنها هذه هي مسألة التورق. ومسألة التورق هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فالمشهور من مذهب كما ذهب إليه الماتن رحمه الله تعالى أنها جائزة ولا بأس بذلك، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله، وهو أيضا اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أن التورق لا يجوز، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لا إلى ذلك ابن القيم رحمه الله، واختيار الشيخ أيضا محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. والأقرب لذلك أن التورق أنه جائز ولا بأس بذلك مع الحاجة، إذا كان الإنسان يحتاج إلى ذلك فإنه جائز ولا بأس به، لأن الإنسان قد يحتاج إلى النقد ولا يجد من يقرضه، فقد يحتاج إلى نقد لكي يتزوج أو لكي يشتري مسكنا أو لكي يوفي دينا عليه أو غير ذلك، ولا يجد من يقرضه، فنقول بأنه مع الحاجة فلا بأس أن الإنسان يسلك هذه الطريقة. أما مع عدم الحاجة فالورع والأحوط المسلم أن يسلك مثل هذه المعاملة، فهو يشتري سلعة لا لغرض السلعة وإنما للثمن، يشتري السلعة بثمن مؤجل ما عنده دراهم، يشتري السيارة ب100,000 ريال بثمن مؤجل ثم يذهب ويبيعها على غير البائع، إن باعها على البائع أصبحت عينه، وإن باعها على غيره فإن ذلك هو التورق، يبيعها بأقل من ثمنها نقدا، إن باعها بمثل الثمن هذا لا بأس، لكن إذا باعها بأقل من ثمنها نقدا فهذا هو التورق، وهو ما أشار إليه الماكر رحمه الله بقوله أو من غير مشتريه. قال أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. أيضا إذا اشترى هذه السلعة أبو البائع أو ابن البائع فإن هذا جائز ولا بأس به، مثال ذلك باع السيارة ب100,000 ريال مؤجلة ثم أبو البائع ذهب واشتراها بأقل من ثمنها نقدا ب80,000، فنقول هذا جائز ولا بأس به. ابنه اشتراها بأقل من ثمنها نقدا يقول أيضا هذا جائز ولا بأس به. زوجته اشترتها بأقل من ثمنها نقدا نقول هذا جائز ولا بأس به، إذا لم يكن هناك مواطأة وحيلة. أما لو اشتراها رقيقه فإنه لا يجوز، لأن مال الرقيق مال للبائع، فكأن المشتري هو البائع. أو اشتراها وكيله فنقول أيضا لا يجوز، لأن الوكيل نائب عن البائع. قال رحمه الله باب الشروط في البيع. الشروط في البيع، تقدم لنا شروط البيع والشروط في البيع، وذكرنا في أول درس الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع، وأن العلماء رحمهم الله جعلوا فروقا بين المسألتين. فذكرنا الفرق الأول أن شروط البيع هذه من وضع الشارع، وأما الشروط في البيع هذه من وضع المتعاقدين. فاشتراط الرضا هذا الذي وضعه الشارع، اشتراط كون الثمن معلوما أو كون المبيع معلوما أو كون المبيع مقدورا على تسليمه إلى آخره، هذا من وضع الشارع. أما الشروط في البيع فهذا من وضع المتعاقدين، فكون الإنسان يبيع السيارة ويشترط أن يستعملها لمدة شهر، أو يشتري الثوب ويشترط على المشتري على البائع، يشتري الثوب ويشترط على البائع أن يقوم بغسله أو خياطته أو نحو ذلك، هذا من وضع المتعاقدين. والفرق الثاني أن شروط البيع تكون قبل العقد، وأما الشروط في البيع فالصحيح أنها تكون قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين، يعني زمن خيار الشرط وزمن خيار المجلس، فتكون قبل العقد، يقول أبيعك السيارة بكذا وكذا لكن بشرط أن أستعملها لمدة يوم أو يومين إلى آخره، أو في صلب العقد يقول بعتك السيارة بكذا وكذا بشرط أن أستعملها، أو في زمن خيارين، زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط، باعه السيارة وفي أثناء المجلس قبل التفرق قال لي بشرط أشترط كذا وكذا، أو اشترط أن له الخيار لمدة 3 أيام قال أنا بيعك السيارة لكن لي الخيار لمدة 3 أيام، فلما مضى يوم أو يومان قال بشرط أن أستعملها لمدة شهر، فنقول هذا الشرط صحيح ما دام أنه وقع في زمن خيار الشرط أو خيار المجلس، لأنه يملك أن يفسخ العقد كله، فكونه يقيده أو يشترط فيه من باب أولى. الفرق الثالث أن الإخلال بشرط البيع يترتب عليه الفساد، وأما الإخلال بالشرط في البيع فلا يترتب عليه الفساد، وإنما يترتب عليه الإلزام بالعقد. فمن له الشرط وخل به الآخر فله أن يفسخ، له أن يفسخ العقد، وله أن يترك الإلزام به، ولا فله أن يفسخ وله أيضا أن لا يفسخ وأن يلزم بهذا العقد. والفرق الرابع أن شروط البيع لا يجوز إسقاطها، فلو اتفق المتعاقدان على أن يكون الثمن مجهولا أو يكون المبيع مجهولا أو غير ذلك من شروط البيع اتفقوا على إسقاطها فإن هذا لا يجوز، لأنه كما سلف هذا من وضع الشارع فلا يجوز إسقاطه. وأما الشروط في البيع فإنه يجوز إسقاطها، فلو أنه اشترط أن يستعمل السيارة لمدة يوم ثم أسقط هذا الشرط فنقول بأن هذا لا بأس به. والفرق الخامس أن الشروط في البيع يجب التوفية بها، شروط البيع يجب التوفية بها، وأما الشروط في البيع فهذا اختلف العلماء رحمه الله هل يجب التوفية بها أو لا يجب، والصحيح أنه يجب التوفية بها لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن الإيفاء بالعقد الإيفاء بأصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. وقول المؤلف رحمه الله باب الشروط في البيع، المراد بذلك إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. والمشهور من المذهب أن الشروط في البيع لا تصح إلا إذا كانت في صلب العقد أو في زمن الخيارين، أما إذا كانت قبل العقد لو قال بيعك البيت بشرط أن أسكنه لمدة شهر فاتفق على ذلك ثم عقد له يقولون بأن هذا شرط لاغ. والصحيح كما تقدم أن الشروط في العقد تصح قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين. والأصل في الشروط في البيع الصحة، وقد سبق الإشارة إلى ذلك في أول درس، ويدل لذلك قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فالله عز وجل حل البيع، ومما يدخل في البيع ما يكون من أوصافه من الشروط. وأيضا حديث أبي هريرة في البخاري معلقا بصيغة الجزم المسلمون على شروطهم، وأيضا يدل لذلك أيضا أن الأصل في المعاملات الحل، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلم رحمه الله خلافا للظاهرية، فيقول الأصل في الشروط في البيوع البطلان إلا ما ورد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال منها صحيح كالرهن المعين وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا أو قصيا أو مسلما. الشروط في البيع تنقسم إلى قسمين، القسم الأول شروط صحيحة، والقسم الثاني شروط فاسدة. والشروط الصحيحة لها أقسام، والشروط الفاسدة لها أقسام، وقد أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى بالمثال. فنقول الشرط الصحيح هو كل ما وافق مقتضى العقد، الشرط الصحيح كل ما وافق مقتضى العقد، وهو أنواع. الشروط الصحيحة أنواع، النوع الأول شرط يقتضيه العقد، شرط يقتضيه العقد فهذا شرط صحيح بالاتفاق. فنقول النوع الأول شرط يقتضيه العقد فهذا شرط صحيح بالاتفاق، وإنما لم يذكره الماتن لكونه معروفا. فمثلا لو أنه باعه السيارة قال بشرط أن يكون الثمن حالا، هذا شرط يقتضيه العقد، مقتضى العقد أن يكون الثمن حال، لو لم يشترط فالثمن حال. كذلك أيضا اشترى السيارة قال بشرط أن أقبض السيارة، أقول هذا شرط يقتضيه العقد، لأنه إذا تم العقد فإن البائع يقبض الثمن والمشتري يقبض السلعة. أو مثلا اشترى السيارة قال بشرط أن استعملها، تقول هذا شرط يقتضيه العقد، فإن مقتضى العقد أن المشتري إذا ملك السلعة أن له أن ينتفع بها أو يستهلكها إلى آخره. القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع الشروط الصحيحة أشار إليه بقوله كالرهن المعين، وهذا يراد به اشتراط المصلحة، اشتراط مصلحة تعود إلى العقد أو العاقد، فنقول بأن هذا لا بأس به وهذا شرط صحيح، اشتراط المصلحة، اشتراط مصلحة تعود إلى العقد أو إلى العاقد نقول هذا صحيح. واشتراط المصلحة كما مثل لها المؤلف رحمه الله بقوله كالرهن، لو قال بعتك السيارة بثمن مؤجل لكن بشرط أن تعطيني سيارتك رهنا أو تعطيني بيتك رهنا، يعني وثيقة أتوثق بها، فنقول بأن هذا لا بأس به، شرط مصلحة هذا جائز ولا بأس به. من ذلك أيضا اشتراط الضمين، يعني قال بعتك السيارة بثمن مؤجل لكن بشرط أن تأتي بكفيل أو تأتي بضمين يضمنك، فنقول بأن هذا لا بأس به. أو قال اشترط أن يكون الثمن مؤجلا، لأن الأصل في الثمن أن يكون حالا، فإذا اشترط أن يكون الثمن مؤجلا فنقول بأن هذا شرط صحيح. فشرط المصلحة يعني شرط المصلحة شرط صحيح كاشتراط كما مثل المؤلف اشتراط الرهن أو الضمين أو الكثير أو تأجيل الثمن كله أو بعضه إلى آخره، فهذا شرط صحيح. القسم الثالث شرط الصفة، وهذا أشار إليه بقوله وكون العبد كاتبا أو خفيا أو مسلما والأمة بكرا والنحو أن يشترط إلى آخره. القسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع الشروط الصحيحة اشتراط صفة في المبيع، فهذا أيضا جائز ولا بأس به، والمشهور من المذهب أنه لا حد لذلك، فلو اشترط صفتين أو ثلاث صفات أو أربع أو عشر أو عشرين أن هذا جائز ولا بأس به. مثلا اشترى البيت وقال اشترط أن تكون صفة الأبواب كذا وأن تكون صفة المواسير مواسير المياه اشترط أنها تكون كذا، والكهرب اشترط فيه كذا وكذا، والبنيان اشترط فيه كذا وكذا، أو اشترى كتاب واشترط أن يكون الورق من النوع الفلاني والتجديد من النوع الفلاني وأن هذا الكتاب قد خرجت أحاديث تخريجا علميا إلى آخره، فاشتراط الصفة هذا جائز ولا بأس به، ولو اشترط المشتري 100 شرط أو كذلك أيضا البائع اشترط في الثمن 100 شرط أو 100 شرط نقول هذا جائز ولا بأس به. القسم الرابع من الشروط الصحيحة اشتراط المنفعة، وهذا أشار إليه بقوله ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا وحملان البعير إلى موضع معين، أو شرط المشتري على البائع كحمل الحطب أو تكسيره أو خياط الثوب إلى آخره. القسم الرابع شرط المنفعة، أن يشترط منفعة في المبيع أو في البائع، أن يشترط المشتري منفعة في المبيع أو في البائع، أن يشترط البائع منفعة في المبيع أو يشترط المشتري منفعة البائع، فالمذهب أن هذا جائز ولا بأس به، لا بأس به، لكنهم قيدوا ذلك بقيدين. القيد الأول أن تكون المنفعة واحدة وأن لا يعدد المنافع، والقيد الثاني أن تكون المنفعة إما في المبيع نفسه أو في البائع نفسه، أن تكون المنفعة إما في المبيع نفسه أو في البائع نفسه. مثال ذلك في المبيع قال بعتك السيارة بشرط أن استعملها لمدة شهر، هذا شرط منفعة في المبيع. في البائع قال اشتريت منك السيارة بشرط أن تغسل السيارة أو أن تصلح كذا وكذا أو اشتريت الثوب منك بشرط أن تخيطه أو أن تحمل هذا الحطب أو نحو ذلك. اشتراط منفعة واحدة فقط في المبيع نفسه أو في البائع أو في البائع نفسه، ما عدا ذلك فإنه لا يجوز. وتدل على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شرطين، نهى عن الشرطين في البيع، واستدلوا على جواز المنفعة الواحدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من جابر رضي الله تعالى عنه جمله واشترط ظهره إلى المدينة، يعني اشترط جابر رضي الله تعالى عنه أن يركبه إلى المدينة، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، قره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فأصبح المنفعة قسم النوع الرابع، اشتراط المنفعة هذا لا بد أن يكون شرطا واحدا، ولا بد أيضا أن تكون هذه المنفعة في المبيع نفسه أو في البائع نفسه، مع ذلك لا يجوز. وعلى هذا لو قال اشتريت سيارتك بشرط أن أسكن بيتك لمدة يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، هذا لا يجوز، لأن المنفعة هنا هل هي في المبيع أو خارج المبيع؟ المنفعة هنا خارج المبيع. لو قال اشتريت سيارتك بشرط، بعتك السيارة بشرط أن أسكن البيت بيتك أو أن أقرأ في كتابك، أو بعتك السيارة بشرط أن أستعمل سيارتك لمدة يوم أو يومين، هذا يقولون لا يجوز، لأن المنفعة هنا خارج، المنفعة هنا خارج، خارج المبيع. كذلك أيضا لو اشترط منفعتين، اشترط منفعتين، قال اشتريت منك هذه السيارة بشرط أن تصلح الإطارات وبشرط أن تصلح الأنوار، قالوا هذا لا يجوز، اشتراط منفعتين. اشتريت منك السيارة بشرط أن تقوم بغسلها وأن تقوم بإصلاح أنوارها. يقول المؤلف أو على ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله أن هذا لا يجوز. الشافعية أضيق من ذلك، قالوا حتى المنفعة الواحدة لا تجوز، يعني حتى المنفعة الواحدة هذه لا تجوز. وعند المالكية رحمهم الله تعالى أنهم أجازوا النفع اليسير، يعني إذا كان يسيرا عرفا فإنه جائز، وأما إذا لم يكن يسيرا عرفا فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. والرأي الثاني وهو اختيار ابن القيم رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذا جائز ولا بأس به، يعني كونه يشترط منفعة في المبيع أو منفعة خارج المبيع أو يشترط منفعتين إلى آخره، أن هذا كله جائز ولا بأس به، يعني كونه يشترط منفعتين ثلاث منافع. مثلا قال اشتريت منك السيارة بشرط أن تصلح الأنوار وأن تغسل السيارة وأن تغير المراتب إلى آخره، أو اشتريت منك البيت بشرط أن تعمل فيه كذا وكذا وكذا، هذا كله قالوا بأنه جائز ولا بأس به. أو اشتريت منك الثوب بشرط أن تخيطه وأن تفصله وأن تغسله وأن تكويه، أو السلعة بشرط أن تذهب بها إلى كذا وأن تدخلها في كذا، هذا كله جائز. أو كانت المنفعة أيضا خارج المبيع فإن هذا جائز ولا بأس به، بعتك السيارة بشرط أن استعمل سيارتك أو أقرأ في كتابك أو أن أسكن في بيتك، أسكن في بيتك، يقول ابن القيم رحمه الله أن هذا كله جائز ولا بأس به، وهذا القول هو الصحيح وعليه عمل الناس اليوم، عليه عمل الناس اليوم. فنجد أنهم يشترطون عدة منافع، يشتري البيت ويشترط فيه عدة منافع أو السيارة أو نحو ذلك. والأصل كما سبق، الأصل في الشروط في البيع الحل، فلا بد من دليل يمنع من اشتراط منفعتين أو اشتراط منفعة خارج المبيع. وابن القيم رحمه الله حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع، حمله على بيع العينة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا شرطان في بيع، هذا اختلف العلماء رحمهم الله في تفسيره. فقالوا، قال بعض العلماء رحمهم الله أن المراد في قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا شرطان في بيع المراد به الحلول والأجل، يعني يقول بعتك السيارة هذه حالة بعشرة آلاف ريال أو مؤجلة إلى سنة بخمسة عشر ألف ريال الحلول والأجل. قالوا هذا هو مراد قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا شرطان في بيع الحلول والأجل. وقال بعض العلماء إن المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا شرطان في بيع الأجلان، المراد به الأجلان، يعني بعتك السيارة مؤجلة بخمسة عشر ألف ريال إلى سنة وإلى سنتين بعشرين ألف ريال، قالوا هذا هو المراد. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا شرطان في بيع أن يشترط شرطين. أي شرطين؟ يشترط شرطين حتى ولو كان من مصلحة العقد أو من صفات العقد كما سبق لنا. فإذا اشترط ضمينا واشترط كون السلعة كذا وكذا، اشترط صفة واشترط شرط مصلحة، قالوا هذا داخل، قالوا بأنه داخل. والرأي الرابع المشهور المذهب كما تقدم أن المراد بالشرطين اللذين نهى عنهما النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يشترط منفعتين، أن يشترط منفعتين. والرأي الخامس ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله وتكلم على ذلك وأطال عليه في تهذيب السنن، وقال بأن المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا شرطان في بيع هو بيع العينة، بيع العينة. وقال بأن بيع العينة هي السابق هي المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا شرطان في بيع. وقال بأن السنة يفسر بعضها بعضا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة ونهى عن صفقتين، وقال المراد بالبيعتين في بيعة هو بيع العينة في قول النبي عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكثهما أو الربا. وكذلك أيضا أن المراد بالشرطين الذين نهى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام هو بيع العينة، ورد كل التفسير السابقة. وعلى هذا على كلام ابن القيم رحمه الله شرط الحلول والأجل جائز، وشرط الأجلين جائز، وشرط المنفعتين فأكثر أن هذا جائز، واشتراط أيضا غير ذلك من الشروط يعني على رأي ابن القيم رحمه الله أن هذا جائز، وأن المراد بالشرطين والمراد بالبيعتين هذا كله يرجع إلى بيع العينة الذي تقدم الكلام عليه. قال رحمه الله أو شرط المشتري على البائع كحمل الحطب أو تكسيره أو خياط الثوب أو تقصيره، وهذا تقدم الكلام عليه، تقدم الكلام عليه، وأنهم يقيدون شرط المنفعة إما أن تكون في المبيع نفسه أو تكون في البائع، أو تكون في البائع. قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع. وتقدم أن أسلفنا أن المذهب أنه لا يجوز بالنسبة لشرط المنفعة إلا شرطا واحدا، أما كونه يشترط شرطين فإن هذا لا يجوز، وإذا اشترط شرطين كما قال المؤلف رحمه الله فإنه يبطل، فإنه يبطل عقد. وسلف بينا مذهب أبي حنيفة ابن القيم رحمه الله. وقوله وإن جمع شرطين، وإن جمع بين شرطين بطل البيع، المراد بذلك شرط المنفعة قسم الرابع. أما شرط الصفة، شرط المصلحة، وشرط من يقتضيه العقد، فهذا إذا جمع منها شرطين أو ثلاثة أو أربعة على المذهب أن هذا جائز، لكن مرادهم بذلك هو شرط المنفعة. يعني قال ومنها فاسد يبطل العقد. فتلخص لنا أن الشروط الصحيحة تنقسم إلى أربعة أنواع. النوع الأول شرط يقتضيه العقد، النوع الثاني شرط مصلحة، النوع الثالث شرط صفة، النوع الرابع شرط منفعة. قال ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف إلى آخره. أيضا الشروط الفاسدة تنقسم إلى أقسام، الشروط الفاسدة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول شرط فاسد يفسد العقد، شرط فاسد يفسد العقد، وهذا أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلة وقرض وبيع وإجارة وصرف، وهو اشتراط عقد في عقد، اشتراط عقد في عقد، فقالوا بأن هذا الشرط شرط فاسد يفسد العقد، شرط فاسد يفسد العقد، اشتراط عقد في عقد آخر. قال كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف. قال بعتك السيارة بشرط، نعم بشرط أن تقرضني كذا وكذا، هذا شرط فاسد مفسد. وتقدم لنا أننا لا بد أن نفرق بين مسألة اشتراط عقد في عقد وبين مسألة الجمع بين عقدين، وأنه إذا جمع بين عقدين أن هذا لا بأس به، فلو باعه السيارة وأجره البيت بثمن واحد أن هذا جائز ولا بأس به، وأنما المحذور هو اشتراط عقد في عقد. قال بعتك السيارة بشرط أن تؤجرني البيت، يقول هذا شرط فاسد مفسد للعقد. بعتك السيارة بشرط أن تقرضني، هذا شرط فاسد مفسد. قال كسلة وقرض وإجارة وصرف، قال بعتك السيارة بشرط أن تصرف هذه الدنانير دراهم أو هذه الدراهم دنانير ونحو ذلك، هذا يقولون بأنه شرط فاسد مفسد، شرط فاسد مفسد. واستدلوا على ذلك، وهذا قول جمهور أهل العلم، واستدلوا على ذلك قالوا بأن هذا هو بيعتان، أن هذا هو بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة بقوله من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، له أوكسهما يعني أنقصهما أو الربا أي دخل في الربا. وأيضا قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، قال لا يحل سلف وبيع، فقول سلف وبيع هذا يدل على أنه إذا اشترط عقد في عقد آخر أن هذا أنه لا يصح وأنه باطل. وعند الإمام مالك رحمه الله وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى أن هذا جائز ولا بأس به، يعني اشتراط عقد في عقد آخر أن هذا جائز ولا بأس به، لكن يستثنى من ذلك ما إذا ترتب على ذلك محذور شرعي، إذا ترتب على ذلك محذور شرعي فنمنع منه، وإلا الأصل في العقود والمعاملات الصحة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، تقدم أن ابن القيم رحمه الله يرى أن المراد بذلك هو بيع العينة، بيع العينة، فمن باع بيعتين في بيعة، هنا الآن وجد عندنا بيعتان في بيع العينة، بيعة نسيئة وبيعة نقدا معجلة، هاتان بيعتان، في بيعة العقد واحد كل بيعين، فله أوكسهما، يعني إن أخذ البائع بالزائد دخل في الربا، وإن أخذ بالناقص لم يدخل بالربا، يعني إن أخذ نصيبه فقط حقه فقط لم يدخل في الربا، وإن أخذ بالزائد فإنه يدخل بالربا. فعلى هذا نقول اشتراط عقد في عقد آخر يقول بأنه صحيح ولا بأس بذلك، إلا أنه إذا ترتب على ذلك محذور شرعي فإنه لا يجوز. وعلى هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع، فنقول إذا اجتمع عندنا قرض وبيع نقول هذا لا يجوز، قال أقرضتك 100 ريال بشرط بيعني كتابك، نقول هذا لا يجوز، لأن هذا قرض جر، هذا قرض جر نفعا، لا يجوز. القرض يراد به الإنفاق والإحسان وإرادة وجه الله عز وجل، فإذا قال بعتك أقرضتك 100 ريال بشرط أن تؤجرني بيتك أو بشرط أن تبيعني كتابك أو بشرط أن تصرف لي هذه السلعة أو بشرط أن تعاملني معاملة تعقد معي عقد سلم أو شركة إلى آخره، نقول هذا عقد باطل، لأنه الآن تضمن محذورا شرعيا وهو أنه قرض جر نفعا. ومن ذلك أيضا لو جمع بين بيع ونكاح أو شركة ونكاح وغير ذلك هذا نقول أيضا باطل. لو قال بعتك السيارة بشرط أن تزوجني ابنتك أو تزوجني أختك أو غير ذلك نقول هذا باطل، لأن مقتضى ولاية النكاح هو النظر لمصلحة المرأة، وكونه يشترط هذا الشرط يكون الولي لم ينظر إلى مصلحته إلى مصلحة موليته، وإنما نظر إلى مصلحته هو، فالذي يبيعه أو يشاركه أو يصرف له أو يؤجره يزوجه، وهذا هو نظيره نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا شغار في الإسلام. والشغار هو أن يزوجه موليته على أن يزوجه موليته، وهذا نظيره. فنقول هذا في هذه الحالة نقول العقد هنا باطل. فلو قال زوجتك بشرط تبيعني أو تقرضني أو تؤجرني أو تشاركني أو تصرف لي فنقول هذا باطل، ونقول هذا باطل. كذلك أيضا من الشروط الفاسدة المفسدة أن ذكرنا أن الشروط في العقد الشروط الفاسدة أنها أنواع. النوع الأول اشتراط عقد في عقد وتكلمنا عليه. النوع الثاني وهذا أرجعه المؤلف رحمه الله وسيأتينا إن شاء الله، لكن نبدأ به لأن حكمه قريب من حكم النوع الأول. قال وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. النوع الثاني تعليق عقد البيع. فالمشهور من المذهب أن التعليق أنه يبطل العقد سواء علقه إلا، وهذا في الجملة إن يستثنون بعض المزايد، لكن عندهم في الجملة تعليق عقد البيع هذا مما يبطل عقد البيع. فإذا علق عقد البيع فإنه يبطل عليه عقد البيع، وسواء علقه على شرط محض أو علقه على شرط غير محض. علقه على شرط محض يعني ما تظهر فيه فائدة، أو علقه على شرط محض تظهر فيه فائدة للمشترك. مثال ذلك على شرط المحض قال بعتك البيت إذا طلعت الشمس، أو بعتك البيت إذا مضى أسبوع، أو بعتك البيت إذا دخل شهر رمضان. هذا علقه الآن على شرط المحض، فيقول هذا التعليق هذا عقد فاسد مفسد لعقد البيع، مفسد لعقد البيع، لأن الأصل في العقود أن تكون منجزة، والتعليق ينافي هذا التنجيز والفورية. والقاعدة على المذهب في العقود أنها لا بد أن تكون منجزة ولا يصح أن تكون معلقة، لكنهم يستثنون بعض العقود يستثنونها فيقولون لا بأس بتعليقه. لكن في الجملة على المشهور من المذهب أن تعليق العقود أنه ينافيها، وأن الأصل فيها أن تكون منجزة على الفور. علقه على شرط محض أو شرط غير محض، مثل لو قال بعتك السيارة إن رضي أبي أو إن رضيت أمي إلى آخره، فيقول بأن هذا شرط فاسد يفسد العقد، شرط فاسد يفسد العقد. وهذا أيضا قول أكثر العلماء رحمهم الله أن تعليق العقود لا يصح، لأن الأصل في العقود أن تكون منجزة. والرأي الثاني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، أن تعليق العقود لا بأس أن الإنسان يعلق العقد سواء كان عقد البيع أو غيره من العقود. وتعليق العقد هذا ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقواده في معركة مؤتة إن أصيب زيد فجعفر، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام علق عقد الإمارة، علق عقد الإمارة. وكذلك أيضا ورد أيضا لما اشترى نافع بن الحارث من صفوان بن أمية لعمر دارا للسجن، ورد تعليق العقد إن رضي عمر. فنقول الصحيح في ذلك، الصحيح أن تعليق العقود أنه لا بأس به، سواء علقها على شرط محض أو شرط غير محض. النوع قال: وإن شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع أو لا يهبه أو لا يعتقه إلى آخره. النوع الثالث تقدم النوع الأول اشتراط عقد في عقد، وقلنا بأنه فاسد مفسد عن المذهب. النوع الثاني تعليق العقد، وأيضا هذا فاسد مفسد عن المذهب. النوع الثالث ما يكون فاسدا غير مفسد، لا يفسد العقد لكنه فاسد في نفسه، فاسد في نفسه. وهذا إذا اشترط شرطا يخالف مقتضى البيع، فهذا يقول بأنه شرط فاسد مفسد، شرط فاسد مفسد. وهذا ذكره المؤلف رحمه الله أمثلة، قال: لا يبيع، لا يهب، لا يعتق إلى آخره. فيقول هذا شرط فاسد لكنه لا يفسد العقد، غير مفسد العقد. قال: بعتك السيارة شرط أنك ما تأجره، أو بعتك السيارة أو البيت شرط أنك ما تبيع البيت. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.